حسنك وطيبك ما يبي له جدالي مثلك فلا ظني نشوفه بالأحلام يا متى بن روحي ويا راس مالي لا تطيع بيا دنيتي كل نمام حسنك وطيبك ما يبي له جدالي مثلك فلا ظني نشوفه بالأحلام يا متى بن روحي ويا راس مالي لا تطيع بيا دنيتي كل نمام خلك معي دامك معي ما هبالي نعيش دنيانا بلا هم روام خلك معي دامك معي ما بالي نعيش دنيانا بلا هم وهام غالي علي غالي غالي علي غالي غالي علي غالي على طول الأيام خلك معي دامك معي ما أبالي نعيش دنيانا بلا هم ووهام وكرر وقول سلام يا أغلى من غلا كل غالي غالي على غالي على طول الأيام غالي على غالي.